للموت يختصر الحياة ولم يكاد أن يزهق. للموت يختصر الحياة ولم يكاد أن يزهق. من أجل هذا يا ربي يطاردني الأسى وتحيطني الذكريات. من أجل هذا كم وكم يطاردني الأسى وتحيطني الذكريات. إلى متى إلى متى والعمر قد ولى وفات. إلى متى إلى متى والعمر قد ولى وفات. شغلتني همومي وودعتني الراحات. شغلتني همومي يا ربي شغلتني همومي وودعتني الراحات. داعه حيران هاعم والها داعه حيران هاعم والهان. ما بين ماضي وآتي ما بين ماضي وآتي. يعتريني الندم ويواسيني الألم. يعتريني الندم ويواسيني الألم. وهل للعزم أمل أم الضمير قد مات؟ أم الضمير قد مات؟ أم الضمير أم الشعور قد مات؟ فالطريق واضح والسبيل ناعر ولا بد للمقدور من نافذ ولكل شيء إثبات. فجسمي من تراب ونفسي من نار وروحي من نور. آه فكلي صراعات. ومن عجب طين ونار في عناع واحد. كذا وروح أصبحت كلي النار. يا ربي أنا حسبي روحي فهي كل آمالي. فخلصني بها من تلك الجمرات. كم وكم يطاردني الأسى وتحيطني الذكريات، نعم والله كم يطاردني الأسى وتحيطني الذكريات. إلى متى إلى متى يا ربي، إلى متى والعمر قد ولى وفاء. نعم العمر ولا وفى، شغلتني همومي وودعتني الراحات، شغلتني همومي وودعتني الرحمات، شغلتني همومي وودعتني الراحة. تائه حيران هائم والهان، حيران يا ربي هائم والهال داعه حيران هائم والهال ما بين ماض وآتي ما بين ماض وآتي يعترين الندم آه ويواسين الألم وهل للعزم أمل أم الشعور قد مات يعترين الندم ويواسين الألم آه يعترين الندم ويواسين الألم وهل للعزم أمل هل للعزم أمل أم الشعور قد مات أم الضمير قد مات فالطريق واضح ليله كنهاره آه الطريق واضح والسبيل نائر نعم ولا بد للمقدور من نافس نعم لا بد للمقدور المقدور من نافس ولكل شيء إثبات نعم لكل شيء إثبات فجسمي من تراب ونفسي من نار وروحي من نور آه جسمي من تراب ونفسي من نار وروحي من نور آه فكلي كلي صراعات نعم كلي صراعات ومن عجب طين ونار في قالب واحد آه أصبحت كلي النار نعم من عجب طين ونار في إناء واحد كذا وروح كذا وروح أصبحت كلي النار يا ربي أنا حسبي يا روحي ربي حسبي يا روحي ربي حسبي يا روحي روحي هي كل آمالي يا ربي خلصني بها من تلك الجمرات يا ربي خلصني خلصني بها من تلك الجمرات فالروح تبغي أن تعيش لذاتها والنفس كل آمالها خطرات الروح تبغي أن تعيش لذاتها والنفس كلها الآمال ذا خطرا والجسم يدري نعم بفنائه ولكنه دائما أبدا يهوي إلى اللذات. الجسم يدري ويدري الجسم يدري نعم بفنائه بفنائه ولكنه دائما أبدا دائما أبدا يهوي إلى اللذات. فنعيمه جحيم لمن يدري بأنه راحل وفي أي وقت آت. نعيمه جحيم لمن يدري بأنه راحل راحل وفي أي وقت آت. نعم راحل وفي أي وقت آت. آه آه يا ربي أنا يئست الحياة وفقدت الأمل وكل ما مضى مني يحاكيني زفرات. نعم يئست الحياة آه يئست الحياة يئست الحياة وفقدت الأمل وفقدت الأمل وكل ما مضى مني يحاكيني يحاكيني زفرات. كل ما مضى مني يحاكيني زفرات. زفرات ظاهرها ابتسامات ولكنها حسرات ما بعدها حسرات. زفرات مظهرها ابتسامات ظاهرها ابتسامات ولكنها حسرات ما بعدها حسرات. فحسرته على حي بجسمه ولكنه بشعوره قد مات. وحسرته على حي على حي بنفسه أو بجسمه ولكنه بشعوره قد مات. وواحيرته على عمر مضى كله خطايا هل تشفع فيه الندمات. وواحيرته على عمر مضى كله خطايا على عمر مضى كله خطايا يا ربي هل تشفع فيه الندمات. هل تشفع فيه الندمات. فبأي شيء ألقاك يا ربي وأنا الآن كلي عسرات. بأي شيء أقابل الأخرى بأي شيء ألقاك يا ربي وأصبحت أو وعنا الآن كلي عسرات. فحساب وعقاب ووعد ووعيد حساب وعقاب ووعد ووعيد ويوم تزهل فيه تزهل فيه تزهل فيه المرضعات جمع وموازين بالقسطاس وضعت أملاك وأملاك كذا وصراط فهنيئا لمن موازينه ثقلت بجنات عدن ما بعدها جنات. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا شرفت المدينة مرحبا يا خير دار سيدنا النبي شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم.